قال ابن خدامة رحمه الله: ويعذر في تركهما يعني صلاة الجمعة والجماعة الخائف، والخوف ثلاثة أنواع: خوف على النفس، وخوف على المال، وخوف على الأهل. فالأول أن يخاف على نفسه سلطانا يأخذه، أو عدو، أو لصا، أو سبعا، أو دابة، أو سيلا ونحو ذلك مما يؤذيه في نفسه. ونلاحظ أنه قال هنا يخاف على نفسه، وأنه قال عدوا. النوع الثاني: الخوف على ماله بخروجه مما ذكرناه من السلطان واللصوص وأشباههما، أو يخاف أن يسرق منزله أو يحرق. ونحن نتذكر الآن قضية حرق المنازل بالقصف وهدم المنازل بالقصف، أو شيء منه، أو يكون له خبز في التنور، أو طبيخ على النار يخاف حريقه باشتغاله عنه، أو أن يكون له غريم إن ترك ملازمته ذهب بماله. فإذا كان العلماء يتكلمون عن قضية خبز في التنور يمكن أن يحترق، وغريم في مال يخشى من هربه، فما الأمر إذا كانت القضية ليس خبز يخاف احتراقه، وإنما أطفال وأنفس ومنشآت وبيوت، وليست القضية غريم في مسألة مالية، عدو يتربص يقصف ويغير ويريد الاجتياح. أو يكون له بضاعة أو وديعة عند رجل إن لم يدركه ذهب، فهذا وأشباهه عذر في التخلف عن الجمعة والجماعات. النوع الثالث: الخوف على أهله أن يضيعوا، أو أن يكون ولده ضائعا فيرجو وجوده في تلك الحال، أو يكون ولده ضائعا فيرجو وجوده في تلك الحال، أو يكون له قريب، أو يكون له قريب يخاف إن تشاغل بهما مات فلم يشهده، يعني بهما بالجمعة أو الجماعة. فما الحال إذا كانت القضية جثث ترفع وجرحى ينقلون إلى مستشفيات وإسعاف وطوارئ؟ قال ابن المنذر رحمه الله: ثبت أن ابن عمر استصرخ على سعيد بن زيد بعد ارتفاع الضحى فأتاه بالعقيق وترك الجمعة، وهذا مذهب عطاء والحسن والأوزاعي والشافعي. وعلى هذا يجوز ترك الجمعة والجماعة إن خاف المسلم من القصف، فإن كان القصف على بلد لم يلزمهم أن يقيموا صلاة الجمعة لما في ذلك من تعريض النفس للخطر. ولكن مع ذلك سبحان الله رأينا صمودا عجيبا في أهل غزة، فهم يصرون على صلاة الجماعة في المساجد وصلاة الجمعة حتى مع القصف الموجود. واليهود إلى الآن هدموا 10 مساجد في غزة قصفا، ويصر المسلمون على الأذان حتى على أطلال المساجد المهدومة وإقامة الصلاة جماعة فيما تبقى من أرض المسجد بعد الركام. وكذلك فإن مسجد الخلفاء الراشدين في غزة قد تم قصفه بالأمس في يوم الجمعة توقيتا مع صلاة الجمعة وتشيع جنازة الشيخ نزار رحمه الله. فإن كان القصف على بلد إذن لم يلزمهم أن يقيموا صلاة الجمعة ولا الجماعة. والذين كانوا في المسجد يوم الجمعة لما تم القصف يجوز لهم الخروج في أي موضع كانوا، سواء كانوا أثناء الخطبة أو أثناء الصلاة، يجوز لهم قطع الخطبة والخروج من المسجد، لأن القصف الآن على المسجد، لو بقوا في المسجد سينهدم المسجد عليهم. بدأ القصف على المسجد، إذن يجوز لهم قطع الخطبة وقطع صلاة الجمعة والانصراف. بل إن القصف إذا كان عاما على البلد أصلا ترك الجمعة وترك الذهاب إلى الجمعة أصلا صحيح ووجيه، فلا يجب على أهل البلد تحت القصف أن يصلوا الجمعة ولا أن يجتمعوا في البلد وهم تحت القصف. فإن شرعوا في الصلاة تحت القصف أو شرعوا في الخطبة جاز قطع الخطبة والصلاة والخروج من المسجد، ويصلي كل واحد في بيته ظهرا في هذه الحالة، فلا يلزمهم أن يعاودوا الاجتماع قبل العصر لإكمال الخطبة والصلاة، بل يجوز لهم أن يصلوا في هذه الحالة الظهر كل في بيته، وخصوصا عندما يكون الخوف خوفا حقيقيا ليس وهما وليس ظنونا، بل كان القصف من قبل ومن بعد وفي الصباح وفي الليل. فإذا هناك قصف متواصل، وخروج الناس من المسجد لا يلزمهم بالذهاب إلى مسجد آخر ولا الاجتماع مرة أخرى.